الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، علمنا علماؤنا ونحن صغار قصة رمزية ذكرها ابن الجوزي، ربما ذكرتها لكم من قبل وأنتم تعرفون أكثر مني. يقال أو قال ابن الجوزي: وضع الماء وزيت الزيتون في كأس في إناء، فطفى الزيت لخفة كثافته فوق الماء، فقال الماء معاتبا: أنا الذي سقيت أمك الشجرة، فأنت جئت ثمرة لإروائي للشجرة، ثم لما تجتمع معي في مكان واحد ترتفع علي. فقال زيت الزيتون: أيها الماء، أنت سرت في رضراض من الأرض، يعني تمشي في الأرض تجد عقبة، يعني تنحرف يمينا تنحرف يسارا، تسير في شق. أما أنا فتحملت ألم العصر والهصر في العصارة، يعني لما عصر سبحان الله، فلما تحملت ألم العصر والهصر ارتفعت، هكذا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قصة رمزية جميلة من كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. أحبتي في الله، نحن لا ندري متى بدأ هذا الكون، لكن المسلمين وحدهم هم الذين يعرفون حقائق بدء إعمار هذا الكون. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، عندما قال رب العباد للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فجعل الحياة مرحلتين: مرحلة تدريبية أولية، ومرحلة الحياة الحقيقية. المرحلة التدريبية جعلها متاع الغرور، أو جعلها امتحانا، أو جعلها مرحلة يثبت فيها حسن النية نيته. والمرحلة الأساسية إن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي هي الحياة الحقيقية. والمرحلة الأولى بالنسبة للمرحلة الثانية تساوي صفر بالمسألة الحسابية. المرحلة الأولى رقم، أنت تعيش في الدنيا 50 سنة 70 سنة 100 سنة، هذا رقم. والآخرة بمنطق الأرقام ما لا نهاية. فإذا قسمت حصر قسمة أي رقم على ما لا نهاية في علم الحساب والرياضيات يساوي صفر. أي رقم على ما لا نهاية يساوي صفر. هذا تعلمنا هذا في المدارس ونعلم أبناءنا، سواء في الرياضيات القديمة الرياضيات الحديثة، المنهج الأمريكي المنهج البريطاني المنهج الصحراوي، أي رقم على ما لا نهاية يساوي صفر. يعني سبحان الله، إن الذي يعيش في الدنيا ثم يرحل عنها كمن لمس البحر بسبابته ثم مر، لمس البحر فتعلقت قطرة، بعد أن أبعد سبابته عن البحر سقطت القطرة مرة أخرى، هكذا. لكن الفرق بين الحياتين أو بين المعيشتين اننا في الدنيا نعيش باسباب الله، وفي الآخرة نعيش في الجنة بالله. وشتان ما بين الأمرين. تاني، أنا عايز تعيروني أسماعكم لحظات. نعيش في الدنيا بأسباب الله، ربنا جعل لنا أسباب، أمرض أذهب للطبيب يشخص يكتب الدواء يصفه، أذهب إلى المكان صرف الدواء أخذ الدواء، ربما اخف او لا اخف، اشفى او لا اشفى، وفقا لوضع السر او سر الشفاء في الدواء. هذه كلها اسمها اسباب. فانت تعيش وانا نعيش في الدنيا باسباب الله. ولذلك لما قال ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولنا في القرآن الكريم في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. لماذا؟ لماذا المشيئة هنا؟ لأن ربما المشيئة، لو لم أقدم المشيئة، ربما الذي وعدك بالسبب أو وعدك بشيء ربما مات فتعطل المعطي، أو ربما السبب الذي سوف يعطيه لك هو وعد وما زال باقيا على قيد الحياة لكنه لم يستطع، يعني خالك وزير، عمك مسؤول، فجأة بالليل أذاعوا في النشرة أنه أقيل من منصبه، أصبح معطي السبب صحيح موجود لكن السبب ليس في يده. إذن إما أن يعطل السبب أو يعطل طريقة السبب أو يعطل المسبب نفسه أو الذي ينطلي عليه السبب. فأنت عندما تقول بإذن الله تقدم المشيئة إلا أن يشاء الله، فتقول سبحان الله كما قال إسماعيل لأبيه: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لأن قدم المشيئة لم يقل من الصابر، ستجدني من الصابرين، لا، فستجدني إن شاء الله من الصابرين. ليه؟ هذا كلام نظري. عندما عند قبل تنفيذ الفعل وأن يمسك إبراهيم بالسكين، فهذا وعد من إسماعيل أن يصبر ويحتسب ويستسلم للأمر. لكن إسماعيل ربي في بيت النبوة فيقول: لو ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لماذا؟ لأن الله هو الذي يصبرني على هذا الأمر. فلما استسلم للأمر عطل الله السبب، لأن الذي يعطي الأشياء خصائصها هو وحده الذي يسلبها. النار تحرق، النار تحرق، فلما ألقي الخليل فيها قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كانت بردا وسلاما. إذن الذي أعطى خاصية الإحراق هو الذي أوقفها، هو القادر سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل أعلم المسلمين أول، أو المسألة الكلام عن الأوائل، أول إنسان على سطح الكرة هو أبونا آدم: إني جاعل في الأرض خليفة، قبض من تراب الأرض ونفخ من روح الله فكان خليفة في هذه الأرض، سيد فوق هذا الكون، عبد لخالقه سبحانه وتعالى. ثم سيرة الأوائل، يأتي عميد كلية الحسد والكبر ليكون أول من غرس الشجرة الخبيثة للكبر والحسد، وهو إبليس أعاذنا الله وإياكم منه. قال: أسجد لمن خلقت طينة؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. سبحان الله، يعني كيف أنا أسجد لمن هو أقل مني شأنا؟ فانتفخت أوداجه بالكبر فزرع هذه الشجرة الخبيثة التي توارثها شياطين الإنس بعد ذلك. فأنت ترى أن عائلتك أو أسرتك، يعني بلاش عائلة، أن أسرتك خير من أسرة زوجتك، ترى أن خالك فلان وعمك فلان وأن أباك فلان وأنك حصل على إجازات كذا، لكن هذه المسكينة لم تحصل على إجازات علمية، وليس خالها فلان ولا عمها فلان ولا أبوها فلان. فهنا تضع أنت بصمة إبليسية في حياتك، أن تتكبر على الصاحب بالجنب، مع أن عندما اقترنت بها حفيت أقدامك حتى وافق أبوها وذووها، لكن مع الأيام تنسى المسائل. فأنت عندما تتكبر إنما تصغر نفسك. وقلت لك من قبل المتكبر إنسان يقف على شاهق يرى الناس في السفوح ذرات وينسى أن هذه الذرات التي يراها إنما تراه أيضا ذرة فوق الجبل لا يرى بالعين المجردة. فغرس إبليس أول من غرس شجرة خبيثة للحسد وللكبر. ثم جاء من على شاكلته قابيل، رأى أن إبليس حاسدا ورأى أن أباه أول إنسان على وجه الأرض نبي من الأنبياء، ولكنه تنكب طريق أبا، لم يسر في طريق أبيه وإنما سار في طريق الشيطان، فاستحضر أن الشيطان يكون أبوه في النفس الأمارة بالسوء، فحسد أخاه هابيل. قال كيف أن هابيل يتقبل منه وأنا لا يتقبل مني؟ ولأن لم يكن هناك فقير على وجه الكرة في هذه الآونة، فكان اللي يتصدق صدقة يضعها فوق الجبل، فإن نزلت من السماء صاعقة على هذا القربان أو هذه الصدقة فتحترق، فيعلم صاحبها أن الله قد قبلها، لأن ليس هناك فقير يأخذ الزكاة ولا صدقة. فأخذ يعني قابيل وهو صاحب غنم أسوأ شاة عنده، ويجعلون لله ما يكرهون، كما تصنع أنت وزوجتك أحيانا، إن القبيس قد بلي فنخرج لله، الخضار في البراد ولا الثلاجة بدلا من أن يفسد نطلعه لله، الحذاء يشكو إلى الله ظلم العباد نطلعه سبحان الله، لكن لا يأتي بالجديد فيخرجه. كان ابن عمر يضع السكر في جيبه ويتصدق على الصبيان في المسجد، يقولون يا ابن عمر لما؟ يقول والله أنا أحب السكر، والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب فأنفقوا مما أحب. يعني وقاف عندما يعني أكرم رب العباد سبحانه وتعالى به. فقابيل رأى أن الشاه التي أخرجها ما تقبلت، وكان هابيل صاحب زرع فلاح يعني مزارع، فأخرج أفضل ما عنده من محصول، قبل الله صدقة قابيل هابيل ولم يقبل صدقة الآخر. ثم كان حواء تلد ذكرا وأنثى، وضعت حواء 40 توأم، ثم جاءت بالرقم 81 كان شيث عليه السلام وكان نبيا، يعني أمنا حواء تلد ذكر وأنثى، فكان الذكر رقم 1 يتزوج البنت في الولادة الثانية، والولد الثاني في الولادة الثانية يتزوج البنت في الولادة الأولى. فلما رأى قابيل وقد يعني لف الحسد قلبه أن أخاه تقبل منه، وأن هذه التي نزلت معه في بطنه أجمل من الأخرى وتزوجها، ثار الحسد عنده كما يحسد أحيانا أخوك، يقول والله أخويا هذا كان متعثر في الدراسة وكان يعني لا يرضي أباه ولا أمه، ورغم ذلك وسع عليه وصار رجل أعمال، وأنا صرت موظف مسكين أخذ راتبا لا يكفيني أسبوعين من الشهر. فيقول ربنا لنا جميعا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. سبحان يعني لما تحسد أخاك ونحن قسمنا يعني أيقسمون رحمة ربك؟ يعني هم هيقسموا رحمة الله؟ لا، يعني نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فمن الذي قسم؟ فأنت تعيش في الدنيا بأسباب الله، أما في الآخرة أنت تعيش بالله. ليه؟ ما فيش أسباب تتعطل، المعطي موجود، الخزائن ملأة، سبحان الله، عطاء الله لا حدود له، رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب. فإذا انقضت الدنيا ورحلنا إلى أول درجات الخروج من الأجداث والخروج من القبور، يقول صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر نبيكم صلى الله عليه وسلم، أول إنسان يخرج من القبر سيدنا محمد، فأجد أخي موسى منبطحا تحت العرش آخذا بقوائمه، فلا أدري أصعق في من صعق أم كفي بالصعقة الأولى يوم الطور. الرسول لا يدعي المعرفة والعلم إلا فيما علمه ربه، ونحن وللأسف الشديد ندعي العلم في كل شيء، ونحن بفضل الله وبفضل ثم بفضل جهلنا جهال في كل شيء، ومن قال لا أدري فقد أفتى. ونتمنى أن نجد عربيا يوما ما يقول الله أعلم أو لا أدري أو لا أعلم، لأن كلنا يعلم. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري أصعق في من صعق أم كفي الصعقة الأولى يوم الطور، لما أكرمه الله بالكلام ولم ينزل عليه جبريل ليوحي إليه كبقية الأنبياء، طمع الكريم في كرم الكريم، قال يا رب كأنما يقول يا رب أكرمتني بالكلام وكلم الله موسى تكليما، اللهم أكرمني بالرؤية، دعني أنظر إليك، أنا أريد أن أنظر أن أراك. سبحان الله، قال يا موسى لن تراني، لن بالتأبيد على التأبيد يعني الحال والاستقبال، لم يقل له لم لا تراني، لا لم لن تفيد اللام والنون تفيد النفي على التأبيد إلى الأبد سبحانه، لن تراني. ولكن يريد أن يفهم رسوله وكريمه وحبيبه، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تجلى نور الله الجبل، فلم يحتمل الجبل أن يرى شيئا من نور الله عز وجل، فخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك، يعني إني تبت إليه، أنا ربي أستغفرك مما ألم بخاطري، فأنت لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار وأنت اللطيف الخبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر وأول من يقعقع حلقة الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر، يقول بينما أقعقع حلقة الجنة، وللعلم خازن الجنة رضوان وخازن النار والعياذ مالك، لماذا هذان الاسم في الإسلام له مكانة؟ رضوان من الرضا، مالك من الحزم والقوة والرأي والتنفيذ في تملك. مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وإجابة مالك على أهل النار بعد 1000 سنة من طلبهم هذا، سبحان الله. لكن رضوان خازن الجنة من الرضا، بينما أقعقع حلقة الجنة إذا بامرأة تسبقني، يا الله، امرأة تريد أن تسبق رسول الله. الرسول يسألها من أنت يا أمة الله؟ تقول يا رسول الله أنا امرأة أرملة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم فآخذها معي إلى الجنة. يا الله، هذه أول سبحان الله أوائل من يدخلون الجنة. أما في البشر فالأوائل كثر، في عالم الملائكة الأوائل الأربعة الكبار جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت الذي يقال في بعض الروايات أنه يسمى عزرائيل. هؤلاء هناك طائفة أخرى أوائل، طائفة العالين. العالين هؤلاء نخبة من الملائكة إذا جاز التعبير، لا تعرف عن الدنيا شيئا إلا ذكر الله عز وجل. قال ربنا لإبليس لما أبى السجود أستكبرت أم كنت من العالين، أي كنت من هذه الطائفة التي لا تعرف إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. هناك عند البيت المعمور الذي لو وقع منه حجر، لو وقع على سقف الكعبة، يقول الحبيب ليلة المعراج يدخل إليه كل يوم 70,000 ملك يسبحون الله لا يخرجون إلى يوم القيامة. سبحان الله، منهم آلاف قائمون لا يركعون، وآلاف ركوع لا يرفعون، وآلاف سجود لا يجلسون. سبحان الله، الكبار من هؤلاء من الملائكة الكبار من الأنبياء أولي العزم، نوح رئيس قسم الصبر 950 سنة وما آمن معه إلا قليل، الحليم سيدنا إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب، رئيس مدرسة الحلم، يحلم سبحان الله، ونحن على ملتي ويجب أن نكون إلى الحلم أقرب. وبفضل الله، من فضل الله علينا أن العرب سلالة إسماعيل، وإسماعيل هو الحليم، وبنو العمومة أبناء إسحاق، وإسحاق هو العليم. لما من الله على الخليل قال وبشرناه بغلام حليم سيدنا إسماعيل، فلما مرت السنون وأنجبت سارة، ونحن نقول للأسف سارة على الطريقة الأجنبية، سارة تسرك مرة واحدة، إذا كانت زوجتك اسمها سارة هي مرة واحدة ليلة العرس إن شاء الله، لكنها سارة بتشديد وتضعيف الراء كي تسرك ولا تضرك إن شاء الله رب العالمين، فسميها سارة ولا تقل سارة، لا شدد الراء. المهم سيدنا إسحاق من الله على الخليل أن يعني أن يرزقه بإسحاق، قال وبشرناه بغلام عليم سبحان الله. فالعلم ليس خيرا كله، العلم إن لم تكتنفه الأخلاق يضيع ويدمر الأرض، يخترع الإنسان بالعلم ما يهلكه، لكن الحلم خير كله، كاد الحليم أن يكون نبيا. ثم يأتي الثالث من أولي العزم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث منطق القوة في الحق، ألقى الألواح لما رآهم يعبدون العجل، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ملكات الناس تختلف سبحان الله. ثم يأتي بعد ذلك رئيس قسم القلب والوداعة المسيح عليه السلام سيدنا عيسى، هذا الإنسان الذي ختمت به أنبياء بني إسرائيل إلى بني إسرائيل، ثم انتقلت الراية إلى العرب حيث تسلم الراية خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي فيه كل هذه الصفات، فهو عميد قسم الصبر وعميد مدرسة الحلم ورئيس سبحان الله العظيم مدرسة القلوب، والقوي الذي يضع القوة في مكانها بما يعني علمه رب، ثم قال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم الأوائل من عباد الله تجد الصحابة 114 و100 ألف كما قلنا، منهم العشر المبشرين بالجنة، ومنهم أهل بدر 313، ومنهم أصحاب البيعة عند في الحديبية اللي تحت الشجرة 1400، وبالضبط 1399. لماذا؟ ما كانوا 1400. واحد من 1400 هؤلاء كان من المنافقين، المنافقين تخلفوا في المدينة، وهذا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حضر صلح الحديبية، فندت ناقته شردت يعني، فذهب يبحث عنها، هو ذهب يبحث عنها سبحان بقدر الله، يبدأ الرسول في مبايعة الصحابة، فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم 1399، وهذا المنافق ما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. المهم هؤلاء هم النخبة ونحن على طريقهم يعني سائرون إن شاء الله، هؤلاء هم الأوائل الحقيقيون الذين يضعون لنا بصمة ومنهاج السير إلى طريق الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عمر بن قيس هذا الذي طبقت شهرته الآفاق لا أحد من المسلمين إلا وهو يعرفه، لكن لا يعرف هذا المسمى، ربما هذا الاسم يغيب عن كثيرين منا. عمر بن قيس هذا أحد الأوائل الكبار الذين كان يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون من هو؟ هو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، هذا الذي قال الله لرسوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى سبحان الله. يعني السورة تنزل في هذا الإنسان العظيم واسمه عمر بن قيس. هذا الإنسان منسب، ويعني تاريخه عجيب. أولا رزق بنعمة كبيرة، فقد فقد بصره، كان كفيفا لا يرى، فأعطاه هذا ذكاء عقليا وذكاء بالزاي قلبيا، يعني الذكاء في القلب يكون بالزاي والذكاء العقلي بالذال. الذكاء العقلي هو التوقد الفكري، الذكاء القلبي من التزكية ويزكيهم من الطهارة. عبد الله ابن أم مكتوم كان له بصمة في تاريخ الإسلام، لكن لأن الوقت قصير على المنبر، يعني هذا الإنسان في القادسية ذهب مع سعد واستأذن عمر بن الخطاب أن يجاهد مع المسلمين. قال يا عبد الله لقد وضع الله عنك الجهاد، يعني كيف يعني أنت ليس على الأعمى حرج؟ قال والله أريد يا أمير المؤمنين أن أرزق الشهادة. طب كيف يقاتل؟ سعد أحرج منه، ماذا يقول له؟ قال تعال معنا. قال يا سعد أعطني الراية فأنا كفيف لا أرى، حتى لو رأيت هزيمة المسلمين ما فررت من الأرض المعركة. يعني أقف ثابت طالما الجيش يرى الراية مرفوعة، سبحان الله العظيم، ويرفع الراية حتى أوشك المسلمون على النصر. صوب عليه أحد الفرس سهما سبحان الله فأرداه شهيدا ورزق الشهادة كما تمنى، صدق الله تعالى فصدقه الله. في طائفة من الأوائل على طراز عبد الله بن مكتوم تسميهم أنت اليوم ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا سوف أتكلم عن الأوائل من هؤلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصحابة ومن التابعين، ولكن إن شاء الله في الدرس الجمعة بإذن الله بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.